بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أجلنا في موضوع التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو من علامات القبول. فالله سبحانه وتعالى في أعظم سورة، بل في أعظم آية في كتاب الله، يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لنحاول أن نحوم حول هذه الآية. أيها الإخوة، الأرقام أحياناً لا تعني شيئا، بل الموازنات قد تعني شيئا يقرب من الحقيقة. هذا المسجد الذي نحن فيه مساحته فرضا مع الحرم والمرافق والوجائب 1500 متر، بينما مساحة الجامع الأموي 30,000 متر. إذن الجامع الأموي أكبر من مسجدنا 20 ضعف، ولكن هذا المسجد الأموي الكبير سيصبح صغيرا حينما نوازنه بمساحة المسجد النبوي الشريف 300,000 متر مربع، أي أن المسجد النبوي يكبر الجامع الأموي 20 ضعف مثلا. أيها الإخوة، فإذا بقينا في سياق الموازنات على اعتبار أن مساحة المدينة المنورة 600 مليون متر مربع، فإنها تكبر المسجد الأموي النبوي 2000 ضعف. مساحة المدينة أكبر من مساحة المسجد النبوي 2000 ضعف، والجزيرة العربية مساحتها 3 مليون كيلومتر مربع، إذن هي أكبر من مساحة المدينة المنورة 10,000 ضعف. نتابع هذه الموازنات. ومساحة قارة آسيا أكبر من مساحة الجزيرة العربية 14 ضعفا. أما مساحة كوكب الأرض فأكبر من مساحة آسيا 11 مرة. انطلقنا من هذا المسجد إلى المسجد الأموي، إلى المسجد النبوي الشريف، إلى الجزيرة العربية، إلى آسيا، إلى الأرض. ما موقع هذا المسجد من مساحة الأرض؟ يعني في 300,000 بليون مرة، فهذا المسجد لا شيء أمام مساحة الأرض. 300,000 بليون مرة. أيها الإخوة، ولكن كوكب الأرض هل هو أكبر شيء في الوجود؟ بالتأكيد الجواب لا. فالله سبحانه وتعالى خلق كوكب المشتري أكبر من الأرض 1300 مرة. المشتري أكبر من الأرض 1300 مرة. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نتابع. وتبقى الشمس العظيمة نجما متواضعا عندما نوازنها بنجوم أخرى، أودعها الخالق في سمائه وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإذا نظر الإنسان وجد أن نجم الشعرة اليمانية ألمع نجم في السماء يكبر شمسنا بثمانية أضعاف. بالمناسبة الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني إن مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، ونجم الشعرة اليمانية يكبر الشمس بثمانية أضعاف. وصدق الله عز وجل حينما قال وأنه هو رب الشعرى. ولنسأل أنفسنا ما هو حجم كوكب الأرض من الشعرى اليمانية؟ الشعرى اليمانية أكبر من الأرض بعشرة ملايين مرة. الشعرى اليمانية يعني عشر ملايين أرض تدخل في الشعرى اليمانية. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولا تنسوا أيها الإخوة أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. توهمنا أن الدين عبادات شعائرية فقط، هو في الحقيقة عبادات شعائرية وتعاملية وتفكرية. أكثر من 1300 آية في كتاب الله تتحدث عن الكون، وتدبر هذه الآيات يعني التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية الأصل في هذا الموضوع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ونحن في هذا البحث ننطلق من أن أصل الدين معرفة الله، فإذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. الآن إذا أمعنا في النظر في كواكب السماء ونجوم السماء، هناك نجم اسمه الهنعة، هو أكبر من شمسنا بخمسمائة مرة. الهنعة أكبر من شمسنا بخمسمائة مرة، وأكبر من أرضنا بستمائة مليون مرة. نجم. فلا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله والله أكبر وأعظم. أما نجم السمات الرامح فأكبر من شمسنا بثلاثين ألف مرة، أكبر من شمسنا بثلاثين ألف مرة، وأكبر من أرضنا بأربعين بليون مرة. نتابع. أما نجم رجل الجوزاء فهو أكبر من شمسنا بثلاثمية وثلاثة وأربعين ألف مرة. رجل الجوزاء أكبر من شمسنا بثلاثمية وثلاثة وأربعين ألف مرة، وأكبر من أرضنا بأربعمائة بليون مرة. نحن وازننا هذا المسجد بالأرض، والآن نوازن الأرض بهذه الكواكب. أما نجم بيت الجوزاء فأكبر من شمسنا 274 مليون مرة. 274 مليون، يعني 274 مليون شمس تدخل في نجم بيت الجوزاء. لذلك هذا النجم أكبر من أرضنا ب 355 تريليون مرة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أن نندهش بصاروخ صنعه إنسان، أن نندهش بباخرة بطائرة. انظر إلى خلق الله عز وجل. ومرة ثانية، التفكر في خلق السماوات والأرض هو الطريق إلى معرفة الله، لأن الله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إخوتنا الكرام، النجوم أسران نووية مخيفة يتفطر لها قلب الإنسان هولا وخوفا حينما يتأمل ويتدبر ويتفكر بحجمها وموقعها. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدقوا أيها الإخوة أن عالم فلك إذا وقف عند كلمة مواقع لخر ساجدا لله، عند كلمة مواقع فقط، لأن هذا النجم الذي يبعد عنا 24 مليار سنة كان في هذا المكان وانطلق الضوء منه ومشى هذا الضوء نحو الأرض، وبعد 24 مليار سنة وصل الضوء إلينا. أما هذا النجم سرعته تقترب من سرعة الضوء، سرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية. أين هو الآن؟ هذا المكان ليس نجما، هذا المكان موقع نجم. معنى الموقع أن صاحب الموقع ليس في الموقع. لو أن الآية افتراضا: فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، هذا ليس قرآنا. أما فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيها الإخوة، هل أتانا نبأ النجم الأحمر العملاق الذي اسمه قلب العقرب والذي يكبر الشمس ب 343 مليون مرة؟ يعني 343 مليون شمس تدخل في قلب العقرب، ومليون و300 ألف أرض تدخل في جوف الشمس. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من استرأت. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من استرأت. هذا النجم ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من استرأت. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من استرأت. هذا النجم قلب العقرب العملاق الذي يكبر الشمس ب 343 مليون مرة، يبعد عنا 600 سنة ضوئية. نحن مرة حدثتكم أنه 4 سنوات ضوئية أقرب نجم ملتهب للأرض. لو كان له طريق معنا مركبة أرضية والسرعة 100، نصل إليه بعد 50 مليون عام. نحتاج إلى أن نقود مركبة أرضية 50 مليون عام حتى نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض. أما هذا النجم قلب العقرب بعد عنا 600 سنة ضوئية، أي 5000 مليون مليون كيلومتر. متى نصل إليها؟ والمخيف والمدهش أننا لو افترضنا أن نجم قلب العقرب العملاق حل مكان الشمس لابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ، دخلوا مع المسافات بينها في جوفه. نعم. أيها الإخوة، هذا النجم الذي يفوق الشمس ب 343 مليون مرة، وقلب العقرب أشد إشعاعاً من الشمس بعشرة آلاف مرة، ألم يقل لكم ربكم أيها الإخوة أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ رفع شمسها فسواها. طبعاً نجيب جميعاً بلا تردد: السماء يا ربنا بلا جبال، أشد منا خلقاً، والذي خلقها أشد منها، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن في عندنا نجم اسمه كانسيو، يبعد عنا 5000 سنة ضوئية، 5000 سنة ضوئية، يفوق الشمس حجماً ب9,261,000,000 مرة. نجم كانسيو يبعد عنا 5000 سنة ضوئية، يفوق الشمس حجماً ب9,261,000,000 مرة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هل نريد أن نعرف حجم أرضنا عند هذا العملاق؟ نسبة الأرض إلى هذا النجم العملاق؟ طبعا قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا النجم لو حل محل شمسنا لبلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري. من أبعد النجوم عنا المشتري. بعض الوكالات أرسلت مركبة فضائية للمشتري، هذه المركبة سارت بأسرع سرعة وضعها الإنسان، 40,000 ميل بالساعة. بقيت هذه المركبة تتجه نحو المشتري 6 سنوات بسرعة 40,000 ميل بالساعة، 40,000 ميل. بعد 6 سنوات وصلت للمشتري وأرسلت الصور من هناك. أيها الإخوة، هذا النجم العملاق لو حل مكان شمسنا لبلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري، ووصل إلى حدود زحل. طبعا حتى الضوء الذي سرعته 300,000 كيلومتر بالثانية يستغرق 8 ساعات ليكمل دورة حول هذا النجم العملاق. الضوء نفسه أسرع السرعة المطلقة، يحتاج الضوء إلى 8 ساعات ليلف حول هذا النجم العملاق. هناك نجم اكتشف حديثا بعده عنا 24 مليار سنة ضوئية. الآن إذا قرأت قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. أيها الإخوة، النجوم هي وحدة بناء المجرات. مجرتنا المتواضعة درب التبادلة تحتوي على ملايين بل بلايين النجوم والشموس. نحن بمجرة متواضعة شكلها كشكل عضلة، هذه المجرة المتواضعة تحتوي على ملايين بل بلايين النجوم والشموس. وهذه المعطيات الرقمية ليست نظرية، إنما هي مشاهدة حقيقية من مراصد عملاقة قابعة في السماء، مرصد هبل في السماء. يرصد هذه النجوم. يقدر العلماء أن طول مجرتنا 100,000 سنة ضوئية. الأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون عام. طول مجرتنا المتواضعة درب التبادل 100,000 سنة ضوئية، يعني ما يعادل 945,000 مليون مليون. يقدر عدد نجوم هذه المجرة المتواضعة ما بين 200 إلى 400 بليون نجم. يقدر عدد نجوم هذه المجرة المتواضعة ما بين 200 إلى 400 بليون نجم. وفي السماء الدنيا بلايين المجرات، وفي السماء الدنيا بلايين المجرات، وكل مجرة تحتوي على بلايين النجوم. والعلماء كلما طوروا مناظيرهم العملاقة اكتشفوا المزيد والمزيد من هذه المجرات. حجم السماء أكبر وأعظم من أن يستوعبه العقل البشري أو أن يدركه الذهن الإنساني، ولا حتى الحاسب الإلكتروني. يكفي أن نذكر أن متوسط قطر المجرات يساوي 30,000 سنة ضوئية. متوسط قطر المجرات، يعني المجرات كثيرة جدا، لنأخذ متوسطها، المتوسط قطر مجرة متوسطة 30,000 سنة ضوئية. نعم. والمسافة بين كل مجرتين 3 ملايين سنة ضوئية. الكون متباعد. رفع سمكها فسواها، قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. وعلى مستوى الكون المكتشف والمنظور إن هناك أحدث تقدير علمي لعرض الكون. أقول لكم كلمات لا أدري متى كيف نفهمها. قال: الكون التقدير العلمي الحالي 6 أصفار 6 أصفار 6 أصفار 6 أصفار، 4×6=24 أمام 1. أيها الإخوة، الحقيقة أن الكلمات وحتى الأرقام تعجز عن وصف سعة الكون وما يختزنه من خلق عظيم ومدهش. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا الموجود المخلوق، فكيف بالموجد الخالق؟ لازلنا في المخلوق، والمخلوق فيما يبدو لا نهائي، فكيف بالخالق؟ هل أدركنا حجم السماء ومساحتها وسعتها؟ أيها الإخوة، الآن أتريدون أن تقرأوا عن مخلوق يتيم يكبر السماوات والأرض؟ مخلوق يتيم واحد يكبر السماوات والأرض ولم يشاهده البشر إطلاقا، ولم يخلق مثله في الوجود. إنه الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. مخلوق يتيم واحد يلف الكون كله. سبحان الله والله أكبر، سبحان الله والله أكبر وأعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يقول: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أكاد أضع يدي على مشكلة العالم الإسلامي. عرفوا الأمر، درس في المدرسة الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمانة والصدق، لكن ما عرف من هو الآنف، لذلك تفلت من الأمر. يعني لن تغلب أمتي من 12 قلة الأمة الإسلامية الآن 1,500,000,000، ما في وزن، لا وزن لها، ليس أمرها بيدها، للطرف الآخر عليها 1,000,000 سبيل وسبيل. كيف نفسر ذلك؟ لأننا ما عرفنا الله. أصل الدين معرفة الله، ومعرفة الله تتم بالتفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر أعلى عبادة على الإطلاق. عن طريق التفكر تعرف الله، إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن شئتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة الكرام، أصل الدين معرفته، والآية الأصل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني أنت أمام كأس الماء، أمام صحن الطعام، أمام هذه الفواكه، أمام الأسماك، أمام الأطيار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. عود نفسك تفكر، تفكر بخلق السماوات والأرض، تفكر بطعامك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. يعني يا أخواننا، الطفل أساسه حوين واحد، والحوين لا يرى بالعين، والبويضة يمكن لو وضعت لعابا على طرف أصبعك ووضعت أصبعك على الملح بأخف ضغط تلاقي طبقة ذرات الملح. البويضة تساوي أحد هذه الذرات، والحوين لا يرى بالعين، يتلقحه بعد 9 أشهر طفل في دماغه 140,000,000,000 خلية، سمع، بصر، فم، لسان، مري، قلب، أمعاء، هضم، كليتان، عضلات، 9 أشهر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. سنريهم آياتنا في الآفاق في مثل هذا الدرس وفي أنفسهم. انظر إلى عينك، ألم نجعل له عينين؟ إلى لسانك، إلى سمعك، إلى بصرك. إن عرفنا الله تفانينا في طاعته، أما إذا ما عرفناه الأمر صار كما ترون. يعني ثقافة إسلامية بس ما في هدى إسلامي، ما في. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.